الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراءة صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، وناتي اليوم ان شاء الله الى كتاب الحي احاديث الباب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم، قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال: كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله ورسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعن ذا بالسنه الى يوم الدين. قال كتاب الحيض. والحيض اصلا في اللغه هو الفيضان او السيله، ومطلقا، والمقصود بحيض النساء فيضان دم من الرحم في فتره من الفترات. هذا الدم هو من أنجس النجاسات، وهو يتجمع لاستقبال الجنين، فإذا لم تحمل المرأة دفع الرحم هذا الدم خارج. والفترة التي ينزل على المرأة فيها هذا السيلان أمر الله تبارك وتعالى باعتزال النساء فيها، قال جل وعلا: يسألون فالمحيض هو هذا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فأمر الله، بين الله تبارك وتعالى أن المحيض أذى، وأمر الاعتزال للنساء في هذه الفترة، وبين النبي أن هذا الاعتزال اعتزال الجماع وليس اعتزال المرأة، يعني ألا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس كما كان شأن هذا الحكم في بني إسرائيل، فإن المرأة كانت إذا حاضت منهم يعني اعتزلت في مكان خارج، يعني في سكن بعيد عن، ولا تمارس، وكل شيء تلمسه بيدها يعتبر نجس، يعني يجعلونه نجس، فلا يعتزلونها، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يتمس شيئا طاهرا، عندهم اذا مس شيئا طاهرا نجس هذا وبقي نجسا الى المساء. اما في هذا الشرع المطهر شرع نبينا صلى الله عليه وسلم فان اعتزال النساء انما جاء في جماع، يعني اي لا تجامعهن، وانها لا تجامع الا بعد ان ينقطع هذه الفتره من الدم ثم تغتسل بعد ذلك. قال جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فاذا تطهر اي اغتسل فاتوهن من حيث امركم الله. فهذا حديث من ام عائشه رضي الله تعالى عنها بيان لهذا، قالت: كانت احدانا اذا حاضت امرها النبي ان تتزل، ولتزل ان تلبس ازارا، والازار ما يغطي نصف جسم الاسفل، فيباشرها وهو صائم وهو وهي حائض. ومعنى المباشرة هنا الصاق البشرة بالبشرة وليس الجماع، فهذا يجوز كذلك يصلح هنا بيان جواز مباشرة الحائض، مباشرة يعني صاق البشرة بالبشرة تخبيرها ونحو ذلك، لكنها لا تجامع. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني حديثا، وحدثنا علي بن حجر السهل واللفظ له، اخبرنا علي بن مسلم، اخبرنا ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه قالت: كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وايكم يملك اربعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربعه. نعم. في لفظ هذا الحديث يباشرها فتتزر في فور حيضتها، فور الحيض اللي هو اول الحيض عند يعني وفي تكون في الأول أو في وسط الأيام يكون يعني تدفق الدم أكثر منه في آخر الحيضة، فإنه يعني يبدأ يتناقص إلى الأيام الأخيرة في المرأة. فقولها هنا في فور حدوث يعني حتى ويكون في يعني وقت تدفق الدم، فكذلك كان يباشرها أي في هذا الوقت، وليس يعني أن مباشرتها في الوقت الذي يكون قد قل فيه يعني نزول الدم. وقولها هنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه، إربه يعني مقصده وحاجته أي من المرأة، أي فإنها يعني كانت تحذر من أن يعني يفعل الرجال هذا، فإنه قد لا يملك يعني شهوته فيجامع المرأة في الفرش فيقع في المحظور. يقول لهم الرسول كان يملك إربه، يعني كان يستطيع أن يملك نفسه فلا يجاوز يعني ما أحل الله تبارك وتعالى إلى ما حرم الله من الجماع في الفرش. فتقول وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن ابيض. نعم. هذا ايضا حديث ميمونه رضي الله تعالى عنها يعني بمثل حديث عائشه، وبين سن المباشره انها فوق الازار، يعني يكون الازار ساتر يعني ولا. نعم. قال المؤلف رحمه الله في الشرح فيه عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتدر في فور حيضتها ثم يباشرها. قال وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ففيه ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيضا. هكذا وقع في الأصول وفي الرواية في الكتاب عن عائشة كان إحدانا من غير كاء في كان، وهو صحيح فقد حكى السباب كان كان وكانت هذا صحيح يعني يجوز في كان تأنيث الفعل وأثر في وكانت كان إحدانا وكانت إحدانا. نعم. فقد حكى السباب في كتابه في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الافعال وما اشبهها من الصفات نذرا. نعم. قال وقال بعض العرب قال امراته، فهذا نقل الامام هذا السيف انه يجوز حذف التاء مع فعل ما له خارج. نعم. من غير فصل. وقد نقله ايضا الامام ابو الحسين بن حروب في شرح الجمع وذكره اخر. ويجوز ان تكون كان هنا التي بالشعر والقصة أي كان الأمر أو الحال. نعم. ثم ابتدأت فقالت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها والله أعلم. وقولها في فور حيضتها هي بفتح الفاء وإسكان الراء معناه معظمها في وقت كثرتها. والحيضة بفتح الحاء أي الحيض. وقوله أن تأتدر معناه تشد إزارا تستوي سرتها وما تحتها إلى بقرة وما تحتها. وقولها وأيكم يملك إربة أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء ومعناه عضو الذي يستمتع به أي الفرج أو الفرج. ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أن لفكم لنفسي فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم. نعم. وهي مباشرة فرج الحائض. نعم. واختار الحطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم. وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا ساله، قال الأزهري والهرمي وغيرهم من العلماء من أن الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه. الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه وهنا جريان دم هذا يكون الاستحاضة كما قال النبي عرق مثلا صرق لأنما هي عرق فلتغسل وتصل. وهو يعني بتعريف الآن نزف يكون نزيف من الدم العادي دم الجسم. أما دم الحيض فدم مخصوص هذا دم يتجمع في الرحم هذا لاستقبال الجنين. فإذا لم تحمل المرأة في دورتها هذه خلاص الرحم يتخلص يعني من هذا الدم فيلقي. أما الاستحاضة فإنها نزيف يكون عرق في يعني في في في رحم المرأة وهذا يعني يسيل منه الدم وهذا الدم طبعا نجس لنزوله من السبيل من الفرج ولكنه لا يمنع يعني الصلاة ولا يمنع كذلك الاستمتاع بالمرأة يعني في الفرج. فيجوز مباشرة جماع المستحاضة بغير بخلاف الحائض. نعم. قالوا ودم الحيض يخرج من قعر ودم الاستحاضة يسيل من العادل بالعين المهملة وكسر الذال المعدة وهو عرق خفي الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون عقل أو قعر دون العقل. قال أهل اللغة يقال حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاض فهي حائض بلا عقل. هذه اللغة الفصيحة المشهورة. بلا هاء ما يقال حائضة لأن الصفات التي تختص بالمرأة لا يدخلها تاء التانية. كل صفة خاصة بالمرأة ما تدخلها تاء التانية. فنقول حامل ما نقولش حاملة نقول امرأة حامل لأن الحمل خاص بالمرأة. ونقول امرأة مرضعة ولا نقول مرضعة بالتاء لأن هذا الرضاع خاص بها. وكذلك نقول امرأة حائض ما نقولش حائضة لأن هذه أمور خاصة بالمرأة فلا يدخلها تاء الثانية. أما الصفات التي يعني تصف بها الرجال والنساء فيدخلها تاء الثانية فنقول رجل حافظ وامرأة حافظة. فإذا وصفنا بالحفظ مثل المرأة نقول حافظة فما نقولش امرأة حافظ لا لأن هذا الوصف يعني يدخله يعني يصلح للرجال والنساء. نعم. وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء. يجوز أحيانا طبعا. يعني يجوز أحيانا إدخال تأنيث من باب الجواز. لكن الفصيح في لغة العرب إنه لا تدخل تاء التأنيث لا يدخل تاء التأنيث في الوصف الخاص بالمرأة. نعم. ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطلقت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد. كل هذا المعنى واحد يعني هذه كلها يعني هذه الألفاظ تطلق كلها على الحيض. نفست المرأة وهي نفساء هنا عن الحيض وعركت. نعم. وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضر. نعم. وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. نعم. قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حلة جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. نعم. فأن هذا خلاص مجمع على حرمته وحرمته جاءت في القرآن وجاءت في السنة. فاستحلال يعني الحرام كفر. فاستحل الحرام يعني وراء أن الحرام حلال كفر. فقالوا هنا لو استحل هذا كفر يعني لو فعله مستحلا له وأنه ليس في شيء فهذا يكفر. أما لو فعله لغلبة شهوة يكون هنا ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم. ولو فعله انسان غير مقترب حله فان كان ناسيا او جاهلا لوجود الحيض او جاهلا لتحريمه او مكرها فلا اثم عليه ولا كفاره. هذا جاهل ممكن ان يجهل يعني. نعم. وان وضعها عادلا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصيه كبيره. نعم. نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. نعم هذا صحيح. نعم. وفي كبيرة ذنب من الكبائر يعني. نعم. وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو جديد. نعم. إنه يعني يجب فيها الكفارة. والكفارة يعني تصدق دينار أو بدينارين يعني ما يساوي دينار يساوي 40 دينارهم ذهب الآن يساوي 40 أو 50 دينار. نعم. وقال مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه. نعم. ومن من ذهب إليه من السلف عطاء ومن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزمري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختيان وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمه الله تعالى أجمعين. يعني هؤلاء ذهبوا إلى عدم وجوب الكفارة لأنه لم يأتي يعني في السنة بيان أن عليه كفارة. نعم. والقول الثاني هو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد وفي الرواية الثانية عنه. واختلف هؤلاء في الكفارة فقال الحسن وسعيد عتق رقبة وقال الباقون دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه دينار أو نصف دينار. نعم اختلفوا في الحال هذا مر عن ابن عباس يعني لو جمعها في فور الحيض فيكون دينار ثم إذا كان في آخر الحيض وقلة نزول الدم فيكون نصف دينار. يمكن هذا عدد الأقوال يعني في الكفار قال تصدق بدينار أو نصف دينار أو قال بدينارين ودينار. أما عتق الرقبة فإن هذه الكفارة جاءت في الأمور يعني المغلظة اللي هي أكبر منها خطف النفس خطأ والجماع في نهار رمضان. على كل حال يعني هو فيه ليس هناك نص عن الرسول في الكفارة ولذلك هذا الأمر في الكفارة إنما هو من باب الاجتهاد والاجتهاد هنا بإنفاق شيء من المال حق يعني لأنها ارتكب ذنبا والصدقة يعني تكفر الذنب. نعم. هل الدينار في أول الحيض عفوا في أول الدم ونصفه في آخره أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقضاءه؟ يعني أنا قالوا يعني عشان يعني تفسير فتوى ابن عباس بدينار أو نصف دينار فيقول الدينار نصف دينار بالنسبة إلى حال يعني المرأة في الحيض إما أن يكون في دينار لأول الحيض والنصف دينار لآخره أو الدينار في وقت الحيض مطلقا والنصف دينار إذا انقطع الدم ولم تغتسل بعده كان في السلام تغتسل بعده. نعم. وتعلق بحديث ابن عباس من المرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ والصواب أن لا كفارة والله أعلم. هو ضعيف ضعيف رفعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأما يعني قيل إنه من قول ابن عباس نعم نعم. فالصواب أن لا كفارة والله أعلم. صواب أن لا كفارة هذا كلام الإمام النووي يرجح يعني الرأي اللي هو الرأي الجديد للإمام الشافعي رحمه الله. نعم. القسم الثاني المباشر فيما فوق الصفة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. الإجماع على حلة. نعم. وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاك منكر غير معروف ولا معقول. نعم. ولو صح عنه لكان موجودا من الأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما. نعم. في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإكرام. نعم. وإذن بذلك بإجماع المسلمين قبل المخالفة قبل المخالفه وبعد. نعم. ثم انه لا فرق بين ان يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم او لا يكون. هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير اصحابنا وغيرهم من العلماء في الاحاديث المطلقه. وحتى المحامي من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا انه يحرم مباشره ما فوق السره وتحت الركبه اذا كان عليه شيء من دليل الحديث. وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه. والله اعلم. والله يمكن هذا امثل يعني، لان قول الله عز وجل يعني ان يمنع اذا كان يعني الجزء هذا قد اصابه شيء من دم الحيض. نعم، لان الله اخبر بانه اذى، والدم هذا اذى ومن انجس النجس هذا، فلا ينبغي مباشره العضو الذي يعني جزء المرأة الذي عليه شيء من هذا الدم. نعم. القسم الثالث فيما بين السره والركبه في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثه اوجه لاصحابها اصحوها عند جماهيرهم واشهرهما في المذهب انها حرام في غير القبل والدبر. نعم. والثاني انها ليست بحرام ولكنها مكروهه كراهه التنزيل. نعم. وهذا الوجه اقوى من حيث الدليل وهو المختار. نعم. والوجه الثالث ان كان المباشر يضبط نفسه عن الفرد ويثق من نفسه باجتنابه اما لبعض شهوته واما عن شده ورعه جاهزا والا فلا. وهذا الوجه حسن قاله ابو العباس البصري من اصحابنا. نعم. وممن ذهب الى الوجه الاول وهو التحريم مطلقا مالك وابو حنيفه، وهو قول اكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريك وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. نعم. وممن ذهب الى الجواز عكرمه ومجاهد والشعب والنخعي والحكم والثوري والعوزاعي واحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن واصبح واسحاق بن راهوي وابو ثور وابن المنذر وداود. وقد قدمنا ان هذا المذهب اقوى دليلا واحتج بحديث انس العادي اصنعوا كل شيء الا النكاح. وهذا الامثل. نعم. يعني وهذا من رأيي هو يعني هو الامثل والاقرب الى يعني السنه فيباح يعني المباشره كذلك في هذا يعني الا الفرش. نعم. قال واما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الحجاب فمحمول على الاستحباب. نعم. الله اعلم. واعلم ان تحريم الوطء والمباشره على قول من يحرمهما يكون في مده الحيض وبعد انقطاع الى ان تغتسل او تتيمم ان علمت الماء بشرط. هذا مذهبنا ومذهب مالك واحمد وجماهير السلف والخلف. وقال ابو حنيفه اذا انقطع الدم داخل الحيض وطأها في الحال. واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. صحيح. أن الوقت بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال لا شك أنه حرام بنفس الآية. لما قال الله حتى يطهرن ثم قال فإذا تطهر. والتطهر والاغتسال يقين. نعم. فإذا تطهرن فأتوهن. فجعل الإتيان بعد الغسل. نعم. والله أعلم. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. نعم. حديث باب. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرم حديث وحدثنا هارون بن سعيد الأيس وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرم عن أبيه عن كريم مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض وبيني وبينهم فرق. نعم. فهذا ايضا بيان يعني ما يجوز من الحائض وهو الاضطجاع في ثوب واحد، ومعنى ثوب واحد يعني في لحاف واحد. فتقول هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالت لي ميمونه زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه أن النبي كان يخرج يعني مع زوجته في وهما في لحاف واحد وهي حائض. وبينها وبين النبي يعني ثوب. تقول فيها هي لابسة ثوب وهذا. فهذا جواز كذلك الاضطجاع، يعني جواز النوم يعني في لحاف واحد مع الحاف. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير، حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قال: بينما انا مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخليله، اذ حفت فانسللت فاخذت ثياب حيلتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفستي؟ قلت انفستي. قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. نعم. هذا حديث أم سلمة يبين هذا، وهي أنه يعني جواز الاضطجاع مع الحائط يعني ممنوع، وإن من ليس هنا فاعتذر النساء في المحيط، يعني ليس اعتذر، وكذلك النوم، يعني لا تنام المرأة وتضطجع مع زوجها، وإنما تنام يعني تعتزل مكان النوم فتنام في مكان غير مكانه. فهذا حديث أم سلمة أنها كانت يعني مع النبي في الخميلة، والخميلة هذه شيء من اللحاف يعني له يكون هذا يسمى خميلة. فقالت صحيت شعرت بالحيض وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فانسللت، يعني خرجت بسوء يعني بخفة من يعني من تحت الخميرة. فقال له النبي: نفستي؟ وهنا النفساء يعني من الحيض. قالت نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذهب، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعني تنام مع تجع معه. فدل هذا على جواز يعني الاتجاع مع الحائط في حائط واحد. نعم. قال النووي في الشرح: وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ترم. وفي أم سلمة قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القميلة، إذ حبت فانسليت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في القميلة. الخميلة بفتح الفاء المعجمة وكسر الميم، قال أهل اللغة: الخميلة والخميل بحثها هي القطيفة، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان. هذه التي لها خمل لها يعني أعداد، هذه مثل الفوط ونحوها، هذه خميل. نعم. وقيل هو الأسود من الثياب، وقولها انسللت أي ذهبت في خفية. نعم. ويحتمل لهذا انها خافت وصول شيء من الجلد اليه صلى الله عليه وسلم. نعم. او تفضلت نفسها ولم ترى تربصها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم. نعم. او خافت ان يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحال التي لا يمكن فيها الاستمتاع، والله اعلم. وقولها فاخذت ثياب حيضتي هي بكسر الحاء، وهي حاله الحيض، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض. هذا هو الصحيح المشهور المعروف بضبط حيضتي في هذا الموضع أو في هذا الموضع. نعم. قال القاضي عياض: يحتمل فتح الحاء هنا أيضا، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي، لأن الحيض بالفتح هي الحيض. قوله صلى الله عليه وسلم: أنفستي، أو أنفستي بفتح النون وكسر الفاء، وهذا هو المعروف في الرواية، وهو الصحيح المشهور في اللغة، أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضر. وأما في الولادة فيقال نفست بضم أو نفست بضم النون وكسر الفاء أيضا. نعم. وقال العربي: في الولادة نفست بضم النون وفتحها نفست، وفي الحيض بالفتح لا أحد. وقال القاضي عياض: روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا. قال: وهي رواية أهل الحديث، وذلك صحيح. أنفست. نعم. وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد، وأصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفسا. نعم. والله أعلم. وأما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا كان هناك حائل يمنع مع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والرطب. أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم لا يحرم إلا الفرج. قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعة، ولا يكره غسلها. يعني وضع يدها في شيء من المائعة يعني تبشر ماء مثلا ساعة عجين أو وضع الشيء هذا ما يكره هذا، أو فيما غيره يعني يدها يعني طاهرة. نعم. وليست وقت الحيض يكون جسمها كله نجس، وأن أي شيء تباشره بيدها يعني يكون نجس. نعم. ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وتزيينه. نعم. ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنعات. نعم. وسقها وعرقها طاهرة. نعم. سؤرها وعرقها. عرقها. نعم. سؤرها وعرقها طاهرة. سؤر اللي هو بقية الطعام مثلا إذا كان، أو بقية شراب يمكن نشرب مثلا ماء شربت منه أو طعام منه. وكذلك العرق الذي يكون في فترة الحيض ليس نجسا. نعم. نعم. وكل هذا متفق عليه. نعم. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله. نعم. ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. وأما قول الله سبحانه وتعالى: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمراد اعتزلوا وطئهن. نعم. ولا تقربوا وطئهن. خلاص، هذا بيان في السنة. يعني السنة كذلك بينت معنى هذا الاعتزال. نعم. هذا الأحاديث. نعم. والله أعلم. باب جواز غسل الحائض رأس ذنبها وتزيينه وطهارة سفرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. نعم. أحاديث الماضي: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرو عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتكم يزني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أن النبي وهو معتكف كان يبني رأسه يعني عشان ما حتى يخرج المسجد، فتغسل رأسه وترجله، وما ترجيل الرأس اللي هو تمشيطه وهي حائض، هذا يجوز للحائض كذلك أن تباشر يعني في غسل مثلا رأس زوجها أو ترجيله، أن هذا يعني لا يعني ينافي الطهارة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حديثا، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمر بنت عبد الرحمن أن عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كان معتكفين. نعم. وكان لا يدخل البيت إلا إذا كان معتكفا، لا يدخل بيته إلا إذا لحاجة الإنسان بس، يعني يقضي حاجته هي البول أو الغائط. أما الغسل كان يبني رأسه وهو في المسجد فتغسله يعني رضي الله تعالى عنها، هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها. أما قولها أنها كانت يعني تدخل يعني بزيارة المريض فلا تجلس يعني فتسلم يعني المريض وهي مارة، فهل جواز كذلك للمرأة أن يعني تعود مريض يعني من غير المحارم وأن تسأل عنه وأن هي مرة ليس جالسة؟ فهذه أمور يعني تبين أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصنع. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحدثنا أبو وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه في المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وهو مجاور يعني معتكف، مجاور هنا معنى معتكف، نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن هشام أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي وأردد رأسه وأنا عائض. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أصل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عائض. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعرج عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت النحار فقال إن حيضتك ليست في يدي. نعم. هذا كذلك حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يقول لها ناوليني الخمرة من المسجد. خمرة هذا شيء يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقلت له النحار يعني أنها ظنت أنها الحيض لا تدخل المسجد. فقال لها النبي إن حيضتك ليست في يدي. فكانت تأتي تدخل المسجد يعني تأتي له بالخمرة. فدل هذا على جواز كذلك دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض بغير جلوس. وهذا أيضا جاء في قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. يعني أنها لا الجنب إذا كان عابر السبيل في المسجد يعني مر المرور فيه وغير ماكث فيه فإنه يجوز له ذلك. نعم. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة الحجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدي. نعم. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قال كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الفاء على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض. أتعرق العرق. وتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الفاء على موضع فيه ولم يدخل زهير فيشرب. نعم. هذا كذلك يعني من الأدلة على يعني طهارة الحائض فيها. هذا تقول كنت أشرب يعني تشرب من الكوب وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يضع فمه على موضع فمه تحببا عليه السلام وهي حائض. فدل هذا على أن يعني لا يعتزل المكان الذي الإناء الذي تشرب منه الحائض. فتقول كل أتعرق العرق، العرق اللي هو العظم الذي عليه لحم يعني تأكل منه ثم يعني النبي يأخذه ويأكل موضع ما أكلت صلوات الله وسلامه عليه كذلك تحببا وأنها كان تفعل هذا وهي حائض. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داوود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم. هذا كذلك يعني أنها لا تعتزل حتى في قراءة القرآن فإنه يدخل كان النبي يتكئ في حجره يتكئ في حجر أمه من عائشة رضي الله تعالى عنها فيقرأ القرآن وهي حائض. يراد القرآن ودل هذا على جواز قراءة القرآن متكئا وكذلك وهو يعني متكئ على زوجته في وقت الحيض وأن هذا لا ينافي يعني الطهارة والكمال. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حارت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى تعتزم النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقال ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظلمنا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هديا من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. هذه اليهود طبعا كانوا يساكنون المسلمين في المدينة، كانوا في المدينة قبل الأوس والخزرج، وكانت اليهود في شريعتهم أنهم إذا حاضت المرأة خلاص يعني يأمرون باعتزالها تعتزل، ويعتزلوهم اعتزال كامل مش اعتزال الجماع، اعتزال المساكنة فتسكن وحدها مدة الحيض. يمكن أن السبب يعني نزول الآية هو سؤال للصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن حيضته، وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض وكل هو أدب فاعتذر النساء في المحيض الآخر لا. وقال النبي لما نزلت هذا يسمعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يسمعوا كل شيء مع الحائط يعني من المؤكلة فيها ومشاربتها ومباشرة فيها كذا إلا النكاح يعني في الفرش كما جاء وبين التهديد الأحد. قالت لما سمعت اليهود بهذا قالت لا يريد هذا الرجل يعني أن يرى أن يعلم أن أمرنا شيء إلا خالف، يريد أن يخالف ما قلنا عليه فيه. فهذه كذلك من يعني ما أنزل الله تبارك وتعالى رسوله هو من المخالفة، يعني ما كان عليه اليهود وما كان عليه اليهود هنا من الآثار والأغلال التي أخذهم الله تبارك وتعالى بها. فمن جملة هذا ما جملة في الطهارة، وكانوا من الطهرة على هذا منهم اللي هو عدم مساكنة الحائط، وكذلك كانت النجاسة إذا أصابت ثوب أحد منهم قرضه بالمقراض، قصه بالمقص، قص مكان النجاسة فيقصها ويرميها من الثوب ولا يغسل، نهو يعني الغسل وإنما قص النجاسة وإلقاها. من جملة ما أخذهم الله تبارك وتعالى به من يعني الأحكام الشديدة هذا من باب العقوبة له. فلما قالوا هذا ما قالت اليهود ما يريد هذا الرجل يعني من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيء إلا خالف. لما سمع السيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وعباد بن بشر اليهود بيقول الكلام هذا فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وقال رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهم؟ النبي تغير وجهه، يعني تغير وجهه من ما قالت فنجامعهن، لأن هذا كلامه هذا فنجامعهن فيه مجاوزة يعني الأمر الإلهي بهذا الأمر. فرأوا أن النبي تغير وجهه أنه كره هذا وكره مقالتهم فجلسوا ثم خرج. قال استقبل النبي هدية، جاءت النبي هدية من بلد أو شيء فأرسل في أثرهما فدعاهما وسقاهما فعلم أنه لم يعني يجب عليهما في نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان طبعا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم لأن اقتراحهم يعني الجماع إنما هو مجاوزة يعني للحد في مخالفة اليهود إلى الاسم، وبهذا يكون لو كان الجماع يكون ما فعله النصارى، يعني النصارى يعني معاندة لما عليه اليهود فإنهم يجامعون الحق، عندهم يعني جواز مجامعة الحق حكاية يعني فيما عليه اليهود، فلكنهم خرجوا من هذا إلى الإسلام. فهذه الشريعة المطهرة جاءت بالحق في هذا والاعتدال فيه، بعد عن النجاسة، وكذلك يعني عدم عزل الحائط، هذا العزل الذي كان يعني تصنعه اليهود. نعم. قال المؤلف في الشرح في حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة النساء، وفي رواية فأغسله، وفي حديث مناولة الخمر وغيره. قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في الذي قبله وتنزيل الشعر تسريحه، وهو نحو قوله فاغسله فاغسله او قولها فاغسله. واصل الاعتكاف في اللغه الحبس، وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصه مع النية. مسجد خاص، يعني الاعتكاف لا يكون الا في مسجد، وفي مسجد جامع كذلك صلى فيه جمعه، وليس أن يحبس الإنسان نفسه في مكان مهجور أو في بيت في نحو ذلك، هذا ليس اعتكاف. فالاعتكاف في البيت يعني بدعة وظلم وليس من الدين، إنما الاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في مسجد، وكذلك لا يكون إلا في مسجد في جمعة وجماعة حتى يصلي الجماعة مع المسلمين ويصلي الجمعة، ولا يضطر أن يخرج لصلاة الجمعة في مسجد آخر. نعم. وقول الله مجاور أي معتكف. نعم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف وسيأتي في بعض. نعم. إن شاء الله تعالى. نعم. ومما تقدمه أن فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل الاعتكاف. نعم. يعني إذا أخرج رجله مثل خارج أو رأسه خارج، ما يبطل اعتكافه بخروج بعض من المسجد. نعم. وان من حلف ان لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعضه لا يحمل. والله اعلم. باب جميل. نعم. وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها في الرضاعه. نعم. وعلى هذا تظاهر دلائل السنه وعمل السلف واجماع الامه. أما بغير رضاعة فلا يجوز، لأن الواجب عليه تمكين الزوج من نفسها وموازنة بيته فقط. هذا سيأتي بعد ذلك. الحقيقة هذا الكلام ليس بصحيح، إن خدمة المرأة لزوجها يعني واجبة كذلك المعروف، أما إن هذا ليس بواجب عليها إلا أن تمكنه فقط في الجماع أحد الواجب، فهذا ليس صحيح. يأتي إن شاء الله هذا في يعني في أبواب يعني العشر. نعم. وقولها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حاق، فقال إن حيضت بليتت بيدي. أما الخمرة في ضم الخاء وإسكان الميم، قال الهرم وغيره، هذه هي السجادة، وهي ما يظهر عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير او نسيجة من خوص. هكذا قاله الهرمي والاكثرون، وصرح جماعة منهم بانها لا تكون الا هذا القدر. وقال الخطاب هي السجادة يسجد عليها المصلين. وقد جاء في سنن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأخذت تجر الفضيلة فجاءت فيها فألقيتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدخل. فأحرقت منها مثل موضع الدخل. فهذا تصريح لإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه في تغطيه. وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار البحر والخمر لأنها تغطي العقل. وقوله من المسجد قال عياض رضي الله عنه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من المسجد، أي أيوة وقت المسجد، لتناوله إياها من خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرها وهي حائض، في حجرتها في حجرتها وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدي، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو قال أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. الله لا صحيح. أنا يعني أنها ما مسته بيدها لا لا لا لا, لا ينجس يعني، فقد لو لا هي والمناولة ستكون باليد، فقدها النبي أن حيضتك ليست في يدك يعني، فيجوز لها أن تدخل المسجد لتناول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخمرة التي طلبها. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن حيضتك ليست في يدك فهو فتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية وهو صحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطاب المحدثون يقولون عن فتح الحاء وهو خطأ، وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة. وأنكر وقال عياض هذا على الخطاب، وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح لأن المراد الدم. وهو الحيض بفتح بلا شك. بقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يده. معناه أن النجاسة التي يصار المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يده. وهذا بخلاف حديث أم سلمة. فأخذت ثياب حيضتي فإن الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضي عياض. وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر منها. ولما قال الخطابي وجه الله أعلم. وقولها وتعرق العقل. وتعرق العقل هو بفتح العين وإسكان الراء وهو العقل الذي عليه بقية من لحن. هذا هو الأشهر في معنى. وقال أبو عبيد هو القدر من اللحن. وقال القليل هو العظم بلا لحن. وجمعه عراق أو عراق بضم العين. ويقال عرفت العظم أو تعرفته واعترقته. عرفت العظم تعرفته واعترقته. إذا أخذت عنه اللحم لا يسمعك. والله أعلم. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حديثه وأنا حاف ويقرأ القرآن. فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائط وبقرب موضع نجاسة. والله أعلم. قوله ولم يجامعهن في البيوت أي لم يخالطهن ولم يساكنهن في بيت واحد. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. أما المحيض الأول فالمراد به الدم، وأما الثاني فاختلف فيه، فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم، وقال بعض العلماء هو الفرج، وقال الآخرون هو زمن الحيض. والله أعلم. قوله وجاء سيد بن حضير هو بضم أولهما وحضير بالحاء والملح وفتح الضاد معجم. قوله وجد عليهما وجد عليهما من الوجد اللي هو يعني الحزن والتغير. انتهى الكلام. الحمد لله رب العالمين.